kemana seperti dia sendiri. Jadi kita akan lihat apa di mana sebaiknya kita berbangun. بعد القرار تقدم الحبوب الواجب هنالك مقام مهمه لها دخل في كمالات الواجب بحث عن الحكماء والمتكلمين معا ولكن بطرق مختلفه قالوا بعد أصل الحدود يجب أن نبحث في الوحدة لكن هذه الوحدة لها مظاهر عدة واجب الوجود يجب أن يكون واحدا من حيث الذات واحدا من حيث الصفات واحدا من حيث الافعال ثم واحدا من حيث العباده ومن حيث الطاعه يعني ما هو الواجب ذاته ايضا واحدا فعله ايضا واحد صفاته ايضا واحده حقه على العباد أيضا حق واحد يستحق فيه العبادة ولا أحد غيره يستحق العبادة لذلك المصنف يبحث هنا في توحيد الواجب أقام على ذلك براهين البرهان الأول تقدم البرهان الثاني بما سنعرضه الآن ثالث البرهان الثالث حسب الشكل نحن إذن هنا نريد أن نثبت وحدة واجب الوجود هل بعد ثبوت وجود الواجب هل هذا الواجب ذاته واحدة أم ذاته كثيرة. هل واجب الوجود له مشارك في وجوب الوجود له مشارك في هذه الصفة اللي هي وجوب الوجود لو واجب الوجود شيء واحد مو متفكر مو متعدد البرهان الذي أقامه المصنف هنا يقول لا يعقل أن يكون واجب الوجود متعدد لماذا؟ لأنه إذا كان واجب الوجود متعدد يلزم منه التناقض والتناقض محال فتعدد الواجب محال كيف ذلك؟ نحن قلنا سابقا أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات لا يحتاج إلى غيره مطلقا كما لا يحتاج إلى أجزائه مطلقا لا يحتاج إلى خارج الذات ولا يحتاج إلى أجزاء اللي هي داخل الذات وإنما الواجب هو الغني المطلق داخلا وخارجا إذا كان الواجب غني من كل الجهات الغنى من جميع الجهات يستلزم الوحدة لماذا؟ لأننا إذا فرضنا أن الغني من كل الجهات الواجب من كل الجهات الجهاد متعدد، اقل التعدد هو اثنين، نقول هو ليس بواحد، اذا هو اثنين. نفرض عندنا في هذا العالم واجبان للوجود، بين كل اثنين هنالك نسبة، لو نسبة التساوي، لو نسبة العموم والخصوص للوجه، لو نسبة العموم المطلق، لو نسبة التباعد، ما عندك حل آخر. إذا كان نسبة التساوي موجودة، إذا كانت نسبة التساوي موجودة، هذول المتساويان الواجبان المتساويان أحدهما عين الآخر، لو أحدهما مثل الآخر، إذا أحدهما عين الآخر لزم في الوحدة، هذا رجوع على التحدث. إذا كان مو أحدهما عين الآخر بل أحدهما مثل الآخر، إذا كان أحدهما مثل الآخر بين كل اثنين ننتج حقيقة مشتركة، كل اثنين تفهمهم في هذا العالم بينهما نسبة التماثل، هنالك جهة اشتراك هي المثلية، وجهة افتراق تفرض لنا الاثنينية، تفرض تحقق لنا العين التعددية في الخارج. نفرض بين زيد وبين عمرو ماكو تساوي، وإنما بين زيد وبين عمرو هنالك تماثل، بين المتماثلين نقطة اشتراك هي المثلية. شنو هي؟ الإنسان، زيد الإنسان عمرو، ونقطة اشتراك في كل وحدة من عندنا أنت في زيد أنت في عمرو، مشخصات زيد الخارجية هي الماء في زيد عن عمرو، ومشخصات عمرو الخارجية هي الماء بين زيد وبين عمرو. إذن إذا صار عندنا نقطة اشتراك وعندنا نقطة اشتراك، يلزم منه التركيب، يكون كل واحد من زيد ومن عمرو مركب من ما به الاشتراك وما به الاختلاف، حتى تسوي اثنين وهذول مو عينيه، حتى يصير واحد فيلزم منه الكل. التحفظ على التعدد والتحفظ على الاثنينيه يستلزم ما به الاشتراك وما به الاختلاف، كل ما له جهة اشتراك وجهة افتراق فهو مركب، المركب محتاج الى اجزائه، في الواجب هو محتاج. ليش؟ لاننا قررنا ان الواجب غني من كل الجهات، واجب من كل الجهات، فاذا قررنا الواجب متعدد في الخارج، هذا الواجب المتعدد في الخارج قطعا مو مساوي للثاني وانما مماثل، اذا صار مساوي خرج عن الثاني، صار عينه، صار واحد، ما خرجته كثير في مساوي، صار واحد على خلاف الفرق خلفه. اذا لابد ان يكون متماثل بين المتماثلين، جهة الاشتراك جهة الاشتراك، جهة الاشتراك وجوب الوجود، جهة الافتراق ذات كل واحد من الواجبين، فلزم ان يكون كل واجب من اجل مركب من جهة الوجوب وجهة الذات، فكل واجب صار مركبا والمركب محتاجا إلى أجزاء خرج الواجب عن كونه واجبا. هذا تناقض، هذا قول وهو بعض. سؤال، احنا نقول بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من الواجب او نسبة العموم والخصوص المطلق؟ الجواب هذا غلط، هذا لا يجري بين الواجبين، هذه النسبة لا نسبة العموم بالواجب ولا نسبة العموم المطلق. بين الواجبين لو أبدو نسبة تساوي لو أبدو نسبة تقامل، وفي كل الحالين شنو يلزم منه؟ التركيب او الخروج عن الفارق. اذا لا يعقل ان يكون واجب الوجود متعدد في الخارج، وانما واجب الوجود شنو لازم يكون دائما؟ لازم يكون واحد، لان بمجرد ان تفرض الاثنين يلزم منه التركيب. هذا بص هو التباين، يعني التباين ايضا لازم تنتزع جهة اشتراك وجهة اشتراك، نفس الحكي نفس الكلام. مو معقول ايهما الاخف ايهما الاعم، بمجرد ان تفرض واحد اعم وواحد اخف، بين العام وبين الخاص اكو جهة اشتراك، انت تكون خاصة. الشيء الثاني ليش من ايهما يكون واجب؟ العام يكون واجب ولا الخاص يكون واجب؟ بس فمو معقول ان نسري نسبة العموم المطلق او العموم الواجب، وانما لو تساوي لو تباين في كلاهما في كليهما شنو اكو؟ اكو ثاني او خروج على الخاص. مو معقول يعني انت بين كل عموم من واجب اكو جهة اشتراك جهة اشتراك، صحيح؟ الثاني هم جهة اشتراك جهة اشتراك، في جهة اشتراك تعتبر نفسك تباين. حقيقة هذه مباينة الى هذه الحقيقة، تنتجع بينهما جهة اشتراك جهة اشتراك، خمس سوريات لكذا تباين جهة اشتراك الوجوه، جهة اشتراك الوجوه بين الوجود والعدم. هذا مو يعني تفرض وجود واجبين، مو تفرض واحد او وجود واحد معدوم، المعدوم هو ليس الواجب. لا التباين يعني التباين الاول وقتا في التباين التباين التباين اللي هي السوشيال هذا بنسموه اللي بصراحة هذا بيان. إذا كانت النسبة تباين، إذا كانت النسبة تباين بالأوان بين الإشارات المتقدمة، إذا كمونا جاي فارغ النفر الكلام يقول إحنا يتمكن أن نفرض وجود واجبين اثنين في الوجود الخارجي ولا يلزم منه المحظور المتقدم. شلون؟ نقول احنا نفرض عندنا ذاتين للواجب، الذات أليف والذات باء، كل ذات منهما واجبة الوجود متخالفتان من كل الجهة متباينتان من كل الجهة، مو ببعض الجهات حتى يلزم التنفيذ. وتقولون ننتزع جهة اشتراك وجهة اشتراك وتتفق في بعض الذات أصل ماكو تباين، في تمام الذات أكو تباين، ولا أن تباينهم بأمر زائد على الذات، حتى تقول الأمر الزائد على الذات يعني هو عارض على الذات، والعارض على الذات يحتاج إلى معرض، والمعرض يلزم منه أن يكون الواجب محتاج إلى غيره. وإنما نفرض عندنا ذاتين، الذات أليف والذات باء، متباينتان عن بعضهما من كل الجهات، ماكو تباين نصفي ولا أكثر بجهة زائدة، وإنما كل واحدة حقيقة مباينة عن الثانية من كل الجهات والاعتبارات. شنو محظور؟ إذا صار تباين من جميع الجهات بعد ماكو جهة اشتراك، حتى تقول نحتاج إلى جهة امتياز حتى يلزم منا التركيب، فيخرج الواجب عن كونه واجبا. اذا نحن بهذا الفرض يمكن لنا ان نفرض تعدد الواجب. لا يخفى طبعا هي لا اكون اسم بل هذا القرآن ان شاء الله هذا من تحت المتقدم البيت. لا يخفى ان هذا الكلام مال ابن سمونه في فرض تعدد الواجب هذا يجري على بعض المباني الفلسفية ولا يجري على كل المباني. يجري على مبنى المتكلمين القائلين بأطالة النفس، لأن المتكلمين شو يقولون؟ يقولون المهية هي الأصل، فالواجب مهيته هي الأصل. فنفرض مهيتان واجبتان من كل الجهات متباينتان بعضها على البعض الآخر من دون أي جهة اشتراك. فما نقلنا سابقا أن المهية هي متى التكثف، أما الوجود هو متى الوقت. فعلى أطالة المهية هذا الإشكال يجري، لازم المتكلمين يجاوبون على هذا الإشكال. اثنين، على مبنى علم الشاهين في أن الوجود هو الأصيل لا المهية أيضا يجري الإشكال. ليش؟ لأن المشائين يقولون بتباين حقائق الوجود وعدم اشتراكها، كل وجود مباين للوجود الثاني، وعند مشائية حقائقه تباينت، حقائق الوجودية متباينة من حيث الحقيقة، وجودك ووجود الحجر ووجود الشجر ووجود السماء والأرض والشمس والقمر، هذه كل الحقائق وجودية متباينة. فرق سلام الجماعة عن المتكلمين، المتكلمون يقولون المهيات متباينة، المشاعون شو يقولون؟ الوجودات متباينة. فإذا يمكن أن نفرض وجوديا لواجبين حقائقهم الوجودية أيضا متباينة. أما القائلون بأن الوجود هو الأصيل ولكنه مشترك لفظي مو مشترك معنوي، مشترك لفظي شلون؟ يقولون عندنا حقيقتين في حقيقة الواجب وحقيقة الممكن، والوجود اشتراكه بين الوجود الواجب والوجود الممكن هو اشتراك الحقيقة، وإنما اشتراك في اللفظ. وجود الواجب مباين مباينة كلية لوجود الممكن. إحنا نقدر إحنا نفرض بين الواجب أليف والواجب باء أكو مباينة بالتحقيق من كل الجهة. لذلك الجماعة أيضا لازم يجاوبون عن شبهة الممكن. أما على مبنى المتأخرين من الحكماء ومنهم المصنف القائلين بأن الوجود مو مشترك لفظي ولا حقائق متباينة، وإنما الوجود مشترك معنوي يقال على أفراده بالتشكيك، هذا الإشكال لا يجري من رأي. ليش؟ لأن أفعالة الوجود وتشكيكية الوجود تنفي من أول الأمر فرض التعدد، من أول الأمر تقول التعدد ليس بالموجود. شبهة ابن كمونة موضوعة على أساس شنو؟ فرض تعدد في الواجب. الواجب أليف والواجب باء، بينهما غاية المباينة من ناحية الوجوب والوجود. إذا صار إحنا لنا أطالة الوجود وتشكيكية الوجود، فرض التعدد يصير محال داخل من أول الأمر. إذن الحكماء المتأخرون ما عندهم أزمة في شبهة ابن كمونة، لأن من أول الأمر المبنى يتنافى مع كلام ابن كمونة. أما المتكلمين والبشائين وبعض الحكماء الجايين بالوجود مشترك لفظي، هذول هم اللي لازم يجاوبون على شبهة ابن كمونة. ما هو جواب الجماعة؟ كل واحد من عندهم جاي منتصر الجواب لهذه الشبهة، لأن الجواب يحتاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وبيته الطيبين الطاهرين. موضوع البحث في تتمة شبهة ابن كمونة والإجابة عليها. هنا مقدمة خلاصتها أن المحمول على قسمين، محمول بالظلمة ومحمول من قبيلة. هذا المحقق الجواري جاي على التعبير من باب ضرورة القاضي. المحمول بالظلمة هو الذي يتوقف حمله على موضوعه إلى انضمام شيء إلى الموضوع. أما المحمول من صميمة لا يتوقف حمله على موضوعه إلى إضافة شيء إلى الموضوع. المحمول في الزمينة بقول الجدار أجل، الجدار موضوع، أبيض محمول، ولكن صحة الأبيض على الجدار متوقفة على انضمام شيء إلى الجدار اللي هو البياض. في الواقع الجدار أبيض يعني الجدار بياض، مواقف البياض صار الجدار أبيض. فهذا أبيض يسمى محمول بالظليمة، يعني ظليمة البياض يحمل على الموضوع. وكل العوارض المفارقة من هذا الأمر محمول بالظليمة. عندما تقول الأرض طويل، هذا الأرض موضوع طويل محمول، ولكن الطويل يعرض على العود بواسطة الطول. أو عندما تقول السائر سريع، السائر موضوع سريع محمول، يعرض على هذا الموضوع بواسطة السرعة وأمثال ذلك. العوارض المفارقة من قبيل المحمول في الضمير. لكن المحمول من صميمة هو الذي لا يتوقف في حمله على الموضوع إلى شيء إضافي غير الموضوع. وإنما من أول الأمر المحمول يحمل على ذات الموضوع رأسا. يسمى هذا أيضا المحمول من صميمة يسمى خارج المحمول، يسمى اصطلاحا فلسفيا بخارج المحمول. مثل ايش؟ مثل الامكان، مثل الشيئية، مثل الزوجية، الفردية وامثال ذلك. الامكان عرض من الاعراض، تقول زيد ممكن، زيد موضوع، ممكن محمول، ولكن اتصاف زيد بالامكان لا يحتاج الى انضمام شيء جديد مثل البياض الى الجدار، وانما الامكان يحمل على زيد بلحاظ نفس ذات زيد بالانتزاع. يعني اذا لاحظت زيد وهو ممكن تنتزع منه محمولا هو الامكان. حمل الزوجية على الأربعة، عندما تقول الأربعة هو عدد زوجي، حمل الزوجية على الأربعة لا يحتاج إلى انضمام شيء جديد إلى الأربعة غير ذات نفس الأربعة، تصور ذات الأربعة يكفيك ويغنيك في أن تحمل عليها محمول اللي هو الزوجية. فالزوجية والإمكان وسائر الحقائق الانتزاعية من قبيل خارج المحمول، من قبيل المحمول من صميمه، يسموه من صميمه لأن يحمل عليه من صميم ذاته، من حق ذاته. ليش يسموه خارج المحمول؟ لأنه مفهومه خارج عن الذات، ولكنه في واقعه شنو؟ محمول على الذات، لأن الإمكان لا هو تمام ذات الممكن ولا هو بعض ذات الممكن، الإمكان مفهوم منتزع عن الممكن وخارج مفهوما عن نفس الممكن. فرد واحد تحمله بالانضمام، فرد واحد تحمله بالصميم، ما يحتاج الى امر بمجرد التصور والانتزاع. هاي مقدمه. اذا كمونه بما برهانه العفو اشكاله على وحده الواجب وقيل بتعدد الواجب، بنى البرهان على خارج المحمول. شنو قال؟ قال ما المانع في ان يكون عندنا في هذا العالم حقيقتان واجبتان من كل الجهات، هم الاولى واجبة هم الثانية واجبة. الواجب ليس بواحد، وانما الواجب متعدد. وجود الوجود منين؟ يقول احنا ما نقول وجود الوجود جزء الذات او كل الذات حتى يلزم الترتيب مما به الاشتراك وما به الامتياز، فتستشكلون علينا بلزوم الترتيب. بس شنو يقول وجود الوجود؟ اذا في شنو تتكلمون الواردة في إنسان تعدد الواجب؟ قال ما المانع من وجود الحقيقتين لواجب الوجود؟ كل حقيقة مباينة غاية التباين للحقيقة الأخرى، وكل واحدة منها مستقفة بوجوب الوجود، ووجوب الوجود تنتزع عن كل واحدة منها بنحو الكل باء البرهان والمحمول من صميمه أو خارج المحمول الذي ينتزع من حق لا شيء، مثل الإمكان الذي ينتزع من حق ذات الممكن، والزوجية التي تنتزع من حق ذات الأربعة، وجود الوجود أيضا حقيقة انتزاعية ينتزع من حق ذات الواجب. فالأول واجب الوجود ووجود وجوده منتزع عن حق ذاته، والثاني واجب الوجود ووجوب وجوده منتزع عن حق ذاته. إذن عندنا حقيقتان، الحقيقة الأولى والحقيقة الثانية، كل واحدة منها متصفة بوجوب الوجود. وجوب الوجود حقيقة منتزعة عن ذات كل واجب، وليست هي يعني هاي الحقيقة الانتزاعية زائدة على الذات. وجوب الوجود ليس بأمر زائد على ذات الواجب، مثل الإمكان ليس حقيقة زائدة عن ذات الممكن، والزوجية ليست حقيقة زائدة عن ذات الأربعة، وإنما منتزع من نفس الذات. ليش نقول هذا الكلام؟ ليش ابن كمونة يقول وجوب الوجود كل باب البرهان منتزع عن حاق ذات الواجب وليس بزائد على الذات؟ يقول هذا حتى لا يلزم عليه الإشكالات التي نثرها البعض على زيادة الوجود على الماهية. قالوا إذا كان وجوب الوجود زائد على ذات الواجب، كل زائد معلل، يعني الذات في مرتبة من المراتب إلى فرد حقيقة، والوجوب في مرتبة من المراتب له حقيقة، ثم يعرض هذا الوجوب على الذات. هذا العروض يحتاج إلى معرض، يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى علة، فيلزم خروج الواجب عن كونه واجبا. فإحنا ما نقول وجوب الوجود زائد على الذات حتى لا يلزم حاجة الواجب إلى غيره، وما نقول وجوب الوجود زائد على الذات حتى لا يلزم أن يكون الذات قبل عروض الوجوب عليها خالية عن الوجوب، والواجب قبل اتصافه بالوجوب ليس بواجب، لازم هذا الإشكال. بعدين حتى واحد يسأل يقول خب هذه الذات إذا كانت موجودة قبل عروض الوجوب عليها وهي خالية عن الوجوب، هل هي ممكنة أم هي ممتنعة أم هي موجودة بالوجوب بنحو ثاني غير هذا الوجوب الأول؟ فإذا كانت الذات قبل عروض الوجوب عليها ممكنة، يلزم اجتماع الواجب والممكن في شيء واحد، وهذا تناقض. أو كانت الذات قبل عروض الوجوب عليها ممتنعة الوجود، يلزم اجتماع الوجوب والامتناع في شيء واحد، وهذا تناقض. أو كانت الذات قبل عروض هذا الوجوب عليها واجبة الوجود، إذا كانت واجبة الوجود بنفس هذا الوجود السابق تحصيل للحاصل، أم مثله فجمع للمثلين. فابن سمونة ملتفت إلى هذه الإشكالات، ولذلك قال بأن وجوب الوجود منتزع عن حق ذات الشيء وليس بزائد على الشيء، حتى لا يلزم الإشكال الأول ولا يلزم الإشكال الثاني ولا الثالث. إذن وجوب الوجود حقيقة عرضية على ذات الواجب، هذا أولا. ثانيا حقيقة انتزاعية عن حق ذات الواجب، فلا يلزم الترتيب ولا يلزم الاحتياط، ويثبت شنو؟ تعدد وجود الواجب، فإن الواجب ليس بواجب. هذا تقرير الشكر. هنا فرد سرنك صغيرا نقولها وبعدين نجاوب على الشكر. خلافة السذلكة على فرض أن شبهة ابن كمونة تامة وما قدرنا نجاوب عليه، فهذه الشبهة تبطل فقط الدليل الثالث للمصنف، ما تبطل كل أدلة الوحدة التوحيد. يعني إذا كانت شبهة ابن كمونة هذه لا يجاب عليها من قبل الحكماء أو المتكلمين، وقلنا هاي الشبهة تامة، دليل المصنف الثالث يبطل ولا يبطل دليله الثاني ودليله الأول. هذا خلوه في بالك. نأتي للجواب. مع ذلك المصنف وجماعة من الحكماء أجابوا عن هذه الشبهة. خلاقة الشبهة، قالوا شبهة ابن كمونة فيها تهافت منين ناشئ هذا التهافت؟ ابن كمولة أصلا فرض هذا الفرض بوجود حقيقة للواجب، وأن الوجوب حقيقة عرضية منتزعة عن ذات الواجب، حتى يفر من شبهة التركيب، من مشكلة التركيب. ولكن شبهته تنتهي هي الأخرى إلى التركيب. لماذا؟ قالوا لأنه عندنا قاعدة هم بالحكمة جارية وهم في المنطق جارية، تقول أن المفهوم الواحد، المفهوم الانتزاعي الواحد، لا ينتزع من حقائق متباينة كلية، لا يعقل ذلك. وإنما دائما المفهوم الانتزاعي الواحد ينتزع عن حقائق بينهما جهات اشتراك. الوجود والعدم مفهومان أحدهما يباين الآخر بالمباينة الكلية، لا توجد بينهما حقيقة انتزاعية مشتركة. الوجود فرد حقيقة، العدم فرد حقيقة مباينة كلية. العلم والجهل حقيقتان متباينتان بنحو كلي، ما تقدر تنتزع بيناتهم فرد مفهوم وهم مشترك واحد. الليل والنهار حقيقتان متباينتان كليا، ما تقدر تجمع بينهما بمفهوم مشترك. أما الإنسان والفرد حقيقتان متباينة، الفرد غير الإنسان، ولكن تقدر تنتزع من عندهم فرد مفهوم مشترك جامع اللي هو الحيوانية. بين زيد وبين عامر أكو مباينة من ناحية المصداق، ولكن لوجود نقطة جامعة بينهما تقدر تنتزع فرد مفهوم مشترك بينهما اللي هو الإنسان. فإذا القاعدة تقول لا ينتزع مفهوم واحد، لا ينتزع مفهوم واحد من حقائق متباينة. إذا فرضنا وجود واجبين للوجود، الواجب الأول والواجب الثاني، عن كل واحد منهما انتزعت مفهوما اللي هو وجوب الوجود. وجوب الوجود مفهوم واحد، هم في الأول وهم في الثاني، هذا مفهوم واحد. لا يعقل إذا كان الواجبان متباينين من كل الجهات، لا يعقل أن يكون وجوب الوجود واحد منتزع عنهما معا، مو معقول هذا الشيء. لكن احنا بالوجدان نرى ان مفهوم وجوب الوجود حقيقة واحدة منتزعة من الواجب الاول ومنتزعة من الواجب الثاني. انتزاع المفهوم الواحد المشترك عن الحقيقتين المتباينتين دليل على وجود جهة الاشتراك بينهما. عن جهة الاشتراك انتزعنا هذا المفهوم الواحد، مثل جهة الاشتراك بين زيد وبين عمرو انتزعت الإنسانية، ولجهة الاشتراك بين الفرس وبين الإنسان انتزعت جهة الحيوان. زين، هذا المفهوم الانتزاعي الذي يحتاج إلى جهة جامعة، مو معقول تكون الجهة الجامعة خارج عن الذات. ليش؟ لأننا نقول بأن هاي الجهة الانتزاعية حسب كلامك من باب كل باب البرهان المنتزع عن صميم ذات الشيء، فإذا لا بد وأن تكون الجهة الجامعة ذاتية حتى ينتزع منها مفهوم ذاتي. فإذا ثبتت وجود جهة ذاتية جامعة منها انتزعنا وجوب الوجود، في نفس الوقت هذول الواجبين هذول اثنين مو واحد، يعني عندنا واجبان ما عندنا واجب واحد. وجود جهة جامعة لوجوب الوجود مع فرض تعدد الواجب واثنينية الواجب، الجهة الجامعة الذاتية تحتاج إلى جهة مفارقة ذاتية أيضا، اللي سوت الواجب الأول وسوت الواجب الثاني، لو الاثنين مبنى واحد. فجهة جامعة يعني مشتركة، لابد أن نفرضهم أيضا جهة مفرقة حتى تفرض عندك اثنين، الواجب الأول يمتاز عن الواجب الثاني بجهة الاشتراك ويشترك مع الواجب الأول والثاني شنو؟ بجهة الامتياز سبب التركيب. فإذا من حيث ضرار ابن كمونة عن التركيب دخل ببيان آخر لزم منه التركيب. وبهذا يكون كلام المصنف وكلام الحكماء وما أشبه كلام تام على شبهة ابن كمونة. حتى أكو نقطة أخرى هنا، إذا صار وقت راح نطبقها، راح نقول خلينا نشوف نطبق الأداء. غرر في ذكر شبهة ابن تمونة ودفعها. الوجود هذا مو منتزع عن حق ذات الشيء. احنا كلامنا المفهوم الانتزاعي عن حق ذات الشيء في كل باب الفقه هذا نتكلم. والا الوجود هذا فرد عنوان مشترك مفهوم يعني ما عندنا فرد. والا في الليل والنهار ما عندنا فرد معنى جامع بينهما اللي هو الوقت مثلا او الزمان. بين مثلا العلم والجهل هم يمكن ان واحد يجي لفرد جامع عنوان، لكن كلامنا مو في جامع عنوان، كلامنا في الجامع الانتزاعي عن حق ذات الشيء في كل باب القران. هويتان بتمام الذات قد خالفتها، مو خالفت ببعض الذات حتى يلزم التمثيل، ولا بأمر زائد على الذات حتى يكون الواجب في هويته معللا يعني محتاج إلى غيره في اتصافه بالوجود، ويكون وجوب الوجود ما هي نوعية لأن حقيقة انتزاعية. ليش لابن كمون السند؟ أي هذا الكلام إليه السند وعبارة ابن كمون هكذا. لما لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكل ما نعرف شنو حقيقتهم مختلفتان بتمام المهية بتمام الذات، يكون كل منهما واجب الوجود بذاته، ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما مقولا عليهما قولا عرضيا، بس مو قولا عرضيا زائدا، قولا عرضيا منتزعا عن حق ذاته. وما يقال في دفع الشبهة أنه يكون حينئذ وجوب الوجود عرضيا معللا، فلم يكن شيء منهما واجب الوجود بما هو واجب الوجود، فالشيء ذلك الشيء يعني وجوب الواجب واجب الوجود، وقد أبطلوه بأن يكون شيء ذلك الشيء هو الواجب، أبطلوا هذا الشيء. لا ما يقال مدفوع على خبره. شنو مدفوع؟ مدفوعا بأنه يلزم ذلك لو كان وجوب الوجود عرضيا بمعنى المحمول بالضمينة، ولكن احنا ننجو هذا الشيء ومن عوارض الوجود وليس كذلك، بل العرضي بمعنى الخارج المحمول ومن عوارض المهية كالشيئية والإمكان والزوجية، فإنها عرضية للأشياء الخاصة مع أنها تنتزع من نفس ذواتها أشياء فهي مستحقة لحملها في ذواتها. ولهذا جمع في كلامه بين العرضية وبين الذاتية، عرضية لأن حقيقة انتزاعية، ذاتية لأن أنحاق ذات الشيء، فجهة عرضية أو جهة ذاتية، حيث قال كل منهما واجب الوجود بذاته. فالمراد العرضية ما عرفت يعني الانتزاع، وبالذاتية الذاتي في باب البرهان، لا الذاتي في باب فيثاغوجي يعني الكليات الخمسة الجنس والفصل والنوع الخاصة والعرض العام. فدع هذا، المصنف يقول لا تجاوب عن الشبهة بهذا الجواب، وإنما جاوب بجواب المصنف. شو جواب المصنف؟ يدفع شبهة بأن طبيعة ومفهوما واحدا أي ما نافية انتزعت مما أي من أشياء تخالفت بما هي تخالفت، كالحيوان المنتزع من الأنواع المتخالفة من جهة اتفاقها في حقيقته اللي هو الحيوانية، لا من جهة اختلافها بالفصول أكو جهة اشتراك. والإنسان المنتزع من زيد وعمر وغيرهما من جهة اتحادهما بالإنسانية، ومن جهة التباين في العوارض الشخصية، لا من جهة اختلافهم بالعوارض الشخصية، وقف عليهما البواقي. حتى أن العرب المنتزع من الأجناس العالية يعني الأعراض التسعة أي المخلوق البسيطة المتخالفة بتمام ذواتها، وهذا من قبيل ما فرضه هذا الرجل يعني ابن كمون. إنما ينتزع وجوب الوجود من جهة اشتراكها في العروض والحلول بالنسبة للعوارض، اشتراكها يعني عوارض التسعة. وإذا وجد في الواجبين المفروضين قدر المشترك اللي هو وجوب الوجود تحقق في كل منهما ما به الامتياز، تحقق الأثني إلى ما به الافتراق فجاء التفكير. إذن شبهة ابن كمونة تامة، الجواب وصلى الله على محمد وآله الطيبين.